Thank you. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والانبياء والصالحين وعلى ملائكته والمقربين وعلى اهل الارض اجمعين من اهل السماوات واهل الارض ورضوان الله تعالى على ال رسول الله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. Oh, Oh. Yeah. Thank you. Yeah. جاهز.